تفسير الآية 122 من سورة طه، يقول تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، أي ثم بعد أن أكل آدم من الشجرة اختاره ربه، أي مربيه وخالقه ورازقه وراعيه ومرشده من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحه ويكمله ويسعده تمام السعادة في دنياه وأخراه، ليكون رسولا له، أي مبعوثا منه لكل الناس الذين سيأتون من نسله طوال حياته، يعلمهم الإسلام الذي سيوحيه إليه ليصلحوا به ويكملوا ويسعدوا في الدارين. وذلك لما تاب فتاب عليه، أي فقبل توبته لصدقه فيها وحرصه عليها، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 37 من سورة البقرة، قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: وهدى، أي وهداه بعد توبته، أي وأرشده وأوصله إلى طريق معتدل صحيح صواب بلا أي انحراف، طريق الله والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدنيا والآخرة. وفي هذا إرشاد ضمني لكل بني آدم أن هذا الاختيار للخير وهذه الهداية للصراط المستقيم ستكون لكل من قد اختار هو أولا الإيمان بالله والعمل بأخلاق الإسلام والبعد عن كل ما يخالفه والتوبة منه والرجوع عنه من خلال إحسان استخدام عقله واستجابته لنداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، فاختار الله له بعد هذا الهداية له وللإسلام، أي فيسر له أسبابها ووفقه لها وسدد خطاه نحوها. فاقتدوا به وبكل الرسل الكرام وافعلوا مثلهم أيها الناس، فإن اقتديت بهم أيها المسلم واخترت أنت أولا الهداية لله وللإسلام وبدأت بالعمل بأخلاقه في كل شؤون حياتك، سيختارك ربك مثل ما اختارهم للعمل بكل أخلاق الإسلام والثبات عليها كلها، ولتكون داعيا له وللإسلام، هاديا لخلقه، منيرا لهم طريقهم في حياتهم، قائدا لهم لكل صواب وخير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وقاربت أن تصل إلى الكمال مثلهم كما يشجعنا على ذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: كمل من الرجال كثير. والاتزان: وسيعطيك مثل ما أعطاهم من العلم والحكمة والاتزان والاعتدال والقوة والرعاية والأمن والتوفيق والسداد والرزق والحب والرضا واليسر، وبالجملة سيعطيك السعادة كلها في الدارين. وهذا الاختيار هو تكريم عظيم من الله تعالى لكل مسلم يقتدي بهم، فليشكره إذن تمام الشكر على إسعاده تمام السعادة في دنياه وأخرى بهذا الاختيار، ومن شكره العملي أن يجتهد بالتالي تمام الاجتهاد في أن يكون على مستوى هذا الاختيار، وذلك بالتمسك والعمل التام الجاد بكل أخلاق إسلامه طوال حياته وحتى مماته، وإلا لو تركها بعضها أو كلها سيفقد بالقطع امتيازات هذا الاختيار، وسيتعس في الدارين بتعاسة تساوي مقدار تركه لها. وفي هذا تشجيع للناس جميعا على التوبة واتباع الإسلام لتتم سعادتهم في الدارين. إنه لولا فتح الله تعالى التواب الرحيم باب التوبة على أوسع صورة هكذا ليأس الناس ولازدادوا شرا وبالتالي تعاسة ما دام ليس لهم أمل في العودة للخير.